وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. ثم قال تعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم وتحذير المخالفين له. أولا تسليته بمن سبقه من الرسل فقد كذبوا وأوذوا، فإذا علم أن أحدا شاركه في ذلك هان عليه الأمر. أولا لأن كل إنسان يتسلى بما أصاب غيره بمثله أو بما أصيب به غيره بمثله، ولهذا قال الله عز وجل ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. شأن من قبله من الرسل. ومن فوائدها تحذير المخالفين له لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا. ومن فوائد الآية أيضا رحمة الله عباده بإرسال الرسل، إن لولا هذه الرسالة ما عرف الناس كيف يعبدون الله عز وجل، بل ولا عرفوا ما عرفوا من تفاصيل أسمائه وصفاته كما سبق في لفظ التوحيد. فالرسل رحمة عظيمة للخلق كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الانتقام من المكذبين كان بسبب فعلهم لقوله فانتقمنا من الذين أجرموا، أي لإجرامه فهم السبب رحمك الله. ومن فوائدها أن الرسالات السابقة خاصة، وعيسى يبينها لنا. لقوله إلى قومه كذا، ويبينه الحديث الثابت في الصحيحين وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عام. نعم. ومن فوائد الآية أن الله تعالى ما أرسل الرسل إلا ببينات تشهد بصدقهم وبشرائع بينة لا توجب لبسا على المتبعين. من أين تؤخذ؟ فجاءوهم بالبينات، أي بالآيات البينات الدالة على صدقهم وبالشرائع البينات الواضحة التي لا تقتضي لبسا على المتبع. قال أهل العلم وآيات الأنبياء على حسب عصره، ففي عهد موسى انتشر السحر وكثر، فأعطاه الله تعالى من الآيات ما تبطل السحر أولا وليست بسحر. أعطاه الله تعالى اليد وأعطاه العصا. قالوا وفي عهد عيسى تقدم الطب، فأعطاه الله من الآيات ما لا يمكن للطب أن يقوم به، وهو إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وإخراجهم من قبور. هذا ما يمكن يقوم به الطب أبدا، الميت لا يمكن يحيى بالطب. وقالوا أيضا إن الأبرص لا يمكن شفاؤه بالطب. الأكمة من هو؟ قالوا إنه الذي خلق بلا عين، خلق بلا عين. هذا يمكن فيما سبق من العصور ما يمكن أن يوضع له عين، لكن الآن إذا وجد مكان العين يمكن يوضع له عين بالطب. لكن إذا لم يوجد مثل خلقه الله عز وجل بدون أن يخلق له مكان للعين ما يمكن أن يوضع له عين. في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا إن البلاغة بلغت أعلى ذروتها، فكان من أعظم آيات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي أعجز البلغاء والفصحاء، بل تحدى الله به كل الجن والإنس. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله لا انفرادا ولا تعاونا. ولهذا قال ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. شيخ نعم، هل يقولون بإعجاز العلم القرآن؟ نعم، يستخدمون هذا المعنى أي أن الإعجاز من جنس ما تقوى قرديه كل قوم، يقولون الآن يعني زالت الآن البلاغة لا يعرفون أن يميزون أوجه البلاغة والإصلاح. نعم، ولكن الآن طرى العلم وإعجاز العلم فيه إشارات علمية ليصدق قوم يعيشون. نعم يمكن، هذا ما ليس صحيح. أقول ليس ببعيد، نعم يمكن يكون صحيح أنه مثلا أن القرآن في كل عصر يكون معجزة بما تناسب العصر لأنه نزل لجميع الخلق إلى يوم القيامة. نعم، هذا يقول هذا القرآن في كل ما معنى البلاغ، لكنه في ذلك الوقت أشد ما فيه البلاغ. طيب، وفيه أيضا إثبات فعل الانتقام لله عز وجل، فانتقمنا، وفيه أيضا إثبات العظمة لقوله فانتقمنا وأرسلنا، فإن هذا للتعظيم وليس للتعدد في إجماع المسلمين، إنما هو للتعظيم. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله أوجب على نفسه نصر المؤمنين بقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ومنها أن هذا النصر لا بد أن يكون لأنه أتى بصيغة التعظيم وكان حقا علينا، ولم يقل علي بل قال علينا، إشارة إلى أن هذا الحق لا بد أن يكون، لأن الله تعالى أعظم من كل شيء. وفيه أيضا فلاج دليل على أن غير المؤمنين لا ينصرون بقوله حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أورد إنسان علينا ما حصل من الانتصارات الخاطفة للكفار فما هو الجواب؟ استدراج من الله، أن هذا استدراج من الله عز وجل حتى يتم النصر للمؤمنين في النهاية. إيه نعم، وقد يكون من مصلحة المؤمنين لأنه انتصار نصر لأنفسهم على أنفسهم. ثم إنه لا يدوم هذا النصر أبدا، العاقبة لا بد أن تكون للمؤمنين. نعم، وقال بعض أهل العلم إن النصر نوعان، نصر بالحجة والبرهان ونصر بالسيف والسنان. فأما النصر بالحجة والبرهان فهو مضمون وثابت ولا فيه استثناء، أولا لأن الحجة والبرهان مع المؤمنين على كل حال، حتى لو هزموا عسكريا فإن الحجة والبرهان معهم غالبون بحجتهم وبرهان، وهذا لا استثناء فيه. والثاني النصر بالنصر العسكري يعني بالسيف والسنان، وحنا نقول الآن بالطائرة والقنابل وما أشبهها، هذا قد يحصل نصر لغير المؤمنين امتحانا للمؤمنين واستدراجا للكافرين. نعم، ثم قال عز وجل نعم ذكرت أمس قد يؤخذ منها أن الرسول خاتم الأنبياء. اي نعم، ما تقولون؟ هل يؤخذ منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء؟ من قبلك رسلا؟ ما يؤخذ لأن نعم يعني ما يلزم أن يكون بعده أحد. إيه معلوم من هذه الآية، إلى قومهم. أي إلى قومهم. أي هذه تدل على رسالة، على أن رسالتهم خاصة، لكن هل تدل على أنهم على أنه انتهى؟ القاديان يستدلون هذه الآية كل حد ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. على إيش؟ على يستدل على أن القاديان رسالة يعني جارية. أي. لا تنزل الملائكة لأنها صيغة الاستقبال يدل على هذا كفر، تدل على أن عندهم إيه. الكلام على أن هذه الآية هل تدل على ختم الرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولقد أرسلنا رسلا ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومه أو لا تدل؟ الوجه الذي ذكره عبدالعزيز عبد الله يقول قد تدل من حيث أن الرسول موصل إلى الناس عامة، والعموم هذا يشمل العموم الوقت والمكان والأمم، وهذا يستلزم أن لا يوجد رسول من بعد. لو وجد رسول من بعد ما انتفى العموم، انتفى العموم إلى الناس كافة، صار معناه أن الرسول اللي بعده يكون رسولا إلى هؤلاء الناس دون محمد عليه الصلاة والسلام. هذا ما فيه دليل على أن أرسل إلى الناس كافة فهو آخرهم. وليش؟ هذا ما فيه دليل. لا فيه. لأنه إذا لم يكن آخرهم فالذي يأتي من بعده صار أرسل إلى بعض الناس وهم الذين تأخروا. طيب على كل حال أخذها فيه شيء من الغموض، والأمر في هذا واضح. والغريب أن بعض الناس على سبيل الاستدراج أنكر نزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، وقال إننا لو قلنا بنزوله لكان ذلك تكذيبا للقرآن، ولكن رسول الله وخاتم النبي. ماذا تقولون؟ ولكن الآية اللي قال إنه العلم للساعة هذا يدل على نزوله. أيه؟ على نزوله. أيه؟ والشيء الثاني يا شيخ ينكرون مجيء المهدي. أصبر يا أخي، بسم الله لا تدخل المسألة في مسألة. أقول هل استدلالهم بالآية الكريمة صحيح ولا لا؟ غير صحيح، لأن عيسى ما ينزل مشرعا وإنما ينزل تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينشئ ولا شيئا من الشريعة، حتى كس الصليب وقتل الخنزير هذا أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام فأقره. يعني يقال إنه يأتي ويحكم بذلك ولا يقبل الإسلام، ما في جزية بعد نزول عيسى، ما فيها أخذ جزية ولا عهد، ما فيه إلا الإسلام. فيقال إن هذا ليس شرعا جديدا ناسخا لشرع الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو شرع مقرر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ الرسول أخبر بأنه سيفعل هذا مقررا له، فهو لم ينزل على أنه رسول بشرع جديد، بل على أنه تابع للرسول عليه الصلاة والسلام. ولعل هذا والله أعلم ليتحقق ما أخبر الله به بالفعل. ولقد أخذ الله ميثاق النبي، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك المصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذا خبر من الله عز وجل، لكن هل نحن علمنا هذا بأن نبي من الأنبياء أقر يعني تابع الرسول فعلا؟ لا، لكن نزول عيسى ومتابعة لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام تكون هذه حق اليقين، حق اليقين، لأن الآية آية آل عمران فيها علم اليقين، فإذا وجد ذلك بالفعل صار إيش؟ صار حق اليقين، صار حق اليقين. فهذا من الحكمة في نزوله صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان. وأيضا عندنا أحاديث واضحة صحيحة صريحة متلقاة بالقبول عند أهل العلم، فكيف ينكر ذلك؟ لكن والعياذ بالله بعض الناس يأتي بقاعدة من أفسد القواعد، وأبطل القواعد، وهي أن العقيدة لا تثبت بأخبار الآحاد ولو كان الخبر صحيحا. نعم، وهذا في الحقيقة مزلة من قاله، لأننا نقول له أنت تثبت من الأحكام العملية، تثبت الحكم العملي بدليل لا يصل إلى درجة الصحة، تثبته بدليل يصل إلى درجة الحسن، وربما يكون إلى درجة الحسن عندك أنت وعند غيرك لا يصل إلى درجة الحسن. وإثبات الحكم العملي مستلزم للعقيدة، لأن تنفيذه مقتضى الإيمان، ولأن الإنسان لا يعمل بهذا إلا بعد أن يعتقد أنه من شريعة الله، وإلا لما عمل به. فهناك عقيدة سابقة أن هذا من حكم الله ومن شريعة الله، وأنه مقرب إلى الله، وأنه عبادة لله، ثم العمل به. ثم ما هذا يعني؟ إذا أخذنا بذلك لازم أن ننكر أشياء كثيرة مما يتعلق بالأمور العلمية، لأن الشرع كما تعلمون إما أمور علمية أو أمور عملية، والصواب بلا شك أنه لا فرق بينهم، وأن ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الإيمان به عقيدة وعملا. وإذا شئت مزيد إيضاح فاقرأ ما كتبه ابن القيم رحمه الله في آخر الصواعق المرسلة، فإنه تكلم على هذه المسألة كلاما شاذا. نعم أي والله ما أدري هل يسأل أحد التواتر ولا كشميري على بعض. نعم بما تواتر إذا يكون يفيد العلم، العلم اليقين ولا في مشكلة. بالنسبة إلى نزول عيسى النبي إلى أرض الله وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هل النظر في الحال تعالى يلهمه الصواب في مسائل الشريعة أو هو يسائل من نفسه؟ لا، الظاهر والله أعلم لأن القرآن والسنة محفوظات إلى ذلك الوقت. والعجيب أن بعضهم ذكر من شبه إنكار نزوله قال إن لغة عيسى سريانية ولغة الرسول صلى الله عليه وسلم عربية، كيف يحكم بشريعته وهو سريع؟ أو كيف ينزل ويحكم بشريعة وهو سريع؟ هذه شو هذه؟ يعني وش الجواب؟ الذي أنزل الآن بلغة نقول نعم الجواب بالتسليم وبالمعنى. أولا فيها الآن ناس يتكلمون باللغة العربية وهم مسلمون يلتزمون بأحكام الإسلام قائمون به مئة من على أتم الوجه ولغتهم غير عربية. والثاني أن الله على كل شيء قدير، يمكن يكون لسانه عربيا، إذا كان بالممارسة والمخالطة ينقلب لسان الإنسان من سياني إلى عربي فكيف عاد بقدرة الله؟ لكن سبحان الله العظيم، الإنسان إذا اشتهى شيئا أتى بشبه ما تنطلي على أحد.